الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وينشئ السحاب الثقال. ما إعراب الثقال؟ أحسنت، نعت منصوب وعلامة نصبه فتحة الضاية وعلى آخره. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. ما إعراب قوله تعالى مصدق؟ نعت مرفوع. نعم أحسنتم، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره. تبع ما قبله في 14. مصدق تبع ما قبله. لو التذكير والإفراد والرفع والتذكير. أحسنت، بارك الله فيكم. في التذكير والإفراد والرفع والتنكير. نعم، في قوله تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. ما نوع المعرفة أنت؟ ضمير. ضمير زوجك ضمير مضاف إلى معرفة. أحسنت. الجنة اسم. الجنة معرف بأل. أحسنت، معرف بأل. كتاب معرفة أو نكرة؟ نكرة. أحسنت، ما الدليل؟ دليل أنه يقبل على شيء كثير من جنسه. أحسنتم، صحيح أنه يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، وأيضا هو شائع في جنسه، لا يعين واحدا بنفسه. نعم، كما قال: مهما ترسما، كما قال: وإن ترسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه فهو منكر. أحسنت. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن أبي المزمري رحمه الله: باب العطف. هذا: وإن العطف أيضا تابع، حروفه 10 يا سامع: الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجح التنل، كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، وقول خالد وعامر سدد، ومن يتب ويستقم يلغر وشد. حسنا، بارك الله فيك. هذا باب العطف. العطف في اللغة الثني، والمقصود هنا عطف النسق، وهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف الآتي ذكرها. قال: هذا وإن العطف أيضا تابع. هذا وإن العطف أيضا تابع، حروفه 10 يا سامع: الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجأة تنال، جمعها لك في بيت واحد. الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب، تقول: جاء زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. فالتابع، فالمعطوف هنا الذي هو عمر في الجمل الثلاث، تابع لاسم الذي قبله في الإعراب. جاء زيد وعمر. عمر اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه ضمة الضمائر على آخره. رأيت زيدا وعمرا. عمرا اسم معطوف منصوب وعلى نصب الفتح الظاهر على آخره. مررت بزيد وعمر. عمر هنا اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. قال: والفاء. الفاء الترتيب باتصال، ثم الترتيب بانفصال، تقول: جاء زيد فعمر، أي بلا مهلة، وتقول: جاء زيد ثم عمر، أي بمهلة. قال: أو أيضا من حروف العطف. أو تقول: جاء زيد أو عمرو. جاء زيد أو عمرو، اقرأ الفقه أو النحو. إما الصحيح أنها ليست بعاطفة لملازمة دخول حرف العطف عليها وهو الواو، والعاطف لا يدخل على مثله. قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. إما الثانية قيل إنها حرف عطف، والصحيح أنها ليست بعاطفة لملازمة دخول حرف العطف عليها وهو الواو، وإنما هي حرف تفصيل كإما الأولى فإنها حرف تفصيل. وبل معناها الإضراب، تقول جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو. معنى الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. جاء زيد بل عمرو، زيد هل جاء أو لم يجئ؟ جاء زيد بل عمرو، ما الذي تفيده الجملة هنا؟ لم يجئ. نعم، أو شيء آخر؟ عمرو الذي جاء. نعم، شيء آخر؟ أنت شيخ لما عرفت قلت إنه أكون في حكم المسكوت عنه، أنا عمر جاء لكن زيد ما نعلم هو جاء. أحسنت، هذا هو الجواب، أحسنت، بارك الله فيك. الإضراب معناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. إذا قلت جاء زيد بل عمر أثبت المجيء لعمر، وأما زيد فمسكوت عنه، لم أثبت له مجيئا ولا عدم مجيء. وتقول ما جاء زيد بل عمر، إذا كانت بعد نفي، بل إذا كانت بعد نفي فإنها تفيد تقرير حكم ما قبلها وجعل ما بعدها وجعل ضده لما بعدها، تفيد تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها. ما جاء زيد بل عمر تفيد تقرير أن زيدا لم يأتي وجعل ضده لعمر أن عمرا جاء. ولكن تفيد تقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها، مثل بل بعد النفي. ما جاء زيد لكن عمرو، نفيت مجيء زيد وأثبته لعمرو. قال وحتى التدريج والغاية، مع تدريج انقضاء الحكم شيئا فشيئا. وصل الناس حتى العرج، العرج غاية في البطء، جمع عرج. العرج اسم معطوف على الناس. يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء غاية في الشرف. لا تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها، لا تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها. جاء زيد لا عمرو، أثبت مجيء زيد ونفيته عن عمرو. قال وأم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. أدرست الفقه أم النحو؟ عين لي هذا الذي درسته. أدرست الفقه أم النحو؟ فتقول الفقه أو تقول النحو، يعني لا تقول في الجواب نعم أو لا، بل تعين. قال فاجهد تنل، اجتهد تحصل العلم. كجاء زيد ومحمد، هذا عطف في الرفع. وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، هذا عطف في النصب. وقول خالد وعامر سدد، هذا عطف في الجر. ومن يتوب ويستقم يلقى الرشد، هذا عطف في الجزم. كجاء زيد ومحمد، محمد اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، سعيدا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة آخره. وقول خالد وعامر سدد، عامر ما إعرابه؟ اسم مجرور. نعم، اسم مجرور. نعم، علامة جر كسر الضمة. نعم، أحسنت، اسم معطوف مجرور وعلامة جر كسر الضمة. مضاف إليه قول هذا، اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة والآخرة. شيخنا أنا ما أعرف إنه النسخة اللي عندي فيها وقول عامر المخالف. إيه لا بس عليك، بارك الله فيك. نعم، إذا كانت هكذا فكما قلت مضاف إليه، لكن المقصود ما بعد الواو، المقصود ما بعد الواو، ما بعد الواو اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة والآخرة. نعم، وقول عامر وخالد سلد. نعم، لا بس. إذن على هذه النسخة، وقول عامر وخالد سلد، خالد هو الشاهد، اسم معطوف مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة والآخرة. نعم. بقي شيء. نعم. أمية ويستقيم يلقى الرشد، هذا مثال الجزم، هذا عطف في الجزم. ومنه قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الفعل يخلد مجزوم، هو معطوف على يضاعف. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا وتتقوا، تتقوا فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على مجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم مثله. نعم، نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.